الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث والسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. وتكلمنا في درسنا السابق عن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وأفعاله، وكان آخرها ما ذكرناه عن كلام الله سبحانه وتعالى وكتابه. فبينا مستعينين بالله سبحانه وتعالى ما يجب وينبغي علينا تبيانه حول معتقد أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وكتابه. وكنا قد وعدناكم بأن يكون عنوان درسنا لهذا اليوم الفرق التي ضلت في هذه الصفة وفي هذا الفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، أي الفرق التي ضلت في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك في كتابه. ولكن ارتأيت بأن أذكرها دون تفصيل، لأن المهم أن تعلم أخي في الله عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنا ها هنا لا أريد أن أنقل لك عقائد أهل البدع والضلال حتى لا أشوش تفكيرك، وخصوصا أن كثيرا من هذه الفرق إنما كانت عقيدتها في هذه المسألة عقيدة فلسفية صعبة. فلذلك كان لابد أن أمر عليها مرور الكرام. وأما بالنسبة للإخوة الذين يريدون أجوبة وردود على أقوال هذه الفرق من أهل البدع والضلال، فسأحيلكم بإذن الله تعالى إلى مصادر فيها الشفاء بإذن الله تعالى. وعلى ذلك فسنتكلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى بصورة مختصرة شديدة عن الفرق التي ضلت في صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك ضلت في معتقدها بكتاب الله سبحانه وتعالى. بداية عليك أن تعلم رحمك الله بأن السلف الصالح رحمهم الله فندوا ذلك وأصلوه، وكتب أهل العلم مليئة بهذه المسألة، وإن أفضل من كتب فيها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، سواء في العقيدة الواسطية أو في منهاج السنة أو في الصواعق لابن القيم. لكن أنا أكرر إن شاء الله اليوم فقط سأمر مرور الكرام على هذه الفرق التي ضلت وأبينها لكم بإذن الله تعالى، حتى نترك لأنفسنا المجال لتبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باقي أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. اعلم رحمك الله وقبل كل شيء أنني لطالما كررت عبارة ولا زلت أكررها، بأنه ما تفرقت الفرق ولا تحزبت الأحزاب إلا لخلل في مفهوم الإيمان. فمن كان عنده خلل في مفهوم الإيمان فحتما لن يعرف حقائق دين الله سبحانه وتعالى، ولن يعرف ربه جل شأنه. فلذلك ترى أن الفرق قد تفرقت والأحزاب قد تحزبت، وكان ذلك منذ المئة الأولى. وأما عن الفرق التي ضلت فيما يتعلق بكلام الله فعلى رأسها الجهمية الأوائل، وهؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان، هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن، وذلك لإنكارهم صفة الله سبحانه وتعالى في الكلام، بل هؤلاء ينكرون سائر الأسماء والصفات. والسلف الصالح رحمه الله قد أجمع على تكفيرهم كما بينا في دروسنا السابقة. وأما الفرقة الأخرى فهم المعتزلة الذين زعموا بأن كلام الله تعالى مخلوق منفصل عنه، وأنه إذا شاء، أي إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يتكلم خلق من مخلوقاته كلاما، فإنه يخلقه في بعض الأجسام يسمعه ما يشاء. وطبعا هذا الاعتقاد عند هؤلاء المعتزلة هو عين ما قالوه عن كلام موسى لله سبحانه وتعالى، إذ أنهم قالوا بأن الله خلق كلامه في الشجرة. هذا الاعتقاد في كلام الله سبحانه وتعالى قادهم إلى القول بقول الجهمية الذي هو بأن القرآن مخلوق. إذن هؤلاء ما خالفوا الجهمية بأن القرآن مخلوق، أرادوا أن يخالفوهم بأن القرآن مخلوق، فقالوا بنفس قولهم، لأن الجهمية جعلوا كتاب الله مخلوقا منفصلا مستقلا. أما المعتزلة فتأويلهم للكلام أدى بهم إلى أن يقولوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو مخلوق في الأجسام، وهذا ما ذكرته في دروسنا السابقة عندما قلت لكم بأن الذي يقول بأن كلام الله مخلوق حتما لن يخرج عن ثلاث: إما أن يقول بأن الله خلق الكلام في ذاته وبذلك كفر لأنه ادعى بأن الله أو ذات الله محلها المخلوقات والعياذ بالله، أو أنه يقول بأن كلام الله مخلوق ولكن في غير الله، وهذا أيضا كفر لأنه سيكون مخلوقا في كل تالي، في كل تالي سيكون مخلوق. وأيضا منهم من يقول بأن الله سبحانه وتعالى خلقه منفصلا مستقلا كقول الجهمية والعياذ بالله. أيضا من الفرق التي ضلت في كلام الله سبحانه وتعالى الكرامية. هؤلاء هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت بدعة الكرامية بزوالهم. يعني هذا الرجل اللي هو محمد بن كرام السجستاني، يعني أكبر عدد وصل إليه أتباعه هو ما يقارب 20,000، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت بدعة هؤلاء. طبعا السجستاني له أيضا بدع أخرى، إذ أنه كان يقول بأن الإيمان مجرد الإقرار باللسان. لذلك دائما أنا تراني أكرر هذه العبارة: من كان عنده خلل في الإيمان فلن يدرك حقائق الإسلام. وهؤلاء والعياذ بالله ماذا كانوا يقولون؟ وأعنيها هنا الكرامية. هؤلاء زعموا أن كلام الله تعالى حادث، حادث بعد أنه لم يكن، يعني ليس أزليا إنما هو حادث، فيقولون بأن صفة الكلام قد حدثت لله، وبالتالي فإنهم حتما سيضطرون إلى أن يقولوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق، ولكن ليس على منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في أصل صفة الكلام وفي معنى الإيمان بالقرآن. لذلك هؤلاء ادعوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو حادث. لكننا بينا في دروسنا السابقة عندما تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا أنك لا تستطيع أن تقول بأن اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله أنه حادث. لماذا؟ لأنك إذا قلت بأنه محدث فأنت بذلك عزلته عن ذاته، وأما صفات الله سبحانه وتعالى فهي متعلقة بذاته، أزلية بأزليته، معه في أوليته وفي آخريته. أيضا من الفرق التي ضلت حول كلام الله سبحانه وتعالى الكلابية والماتوريدية والأشاعرة، ثلاث فرق. لكن هذه الثلاثة لماذا جمعتها مع بعضها البعض؟ لتشابه أقوالهم واختلافات أقوالهم. انظر أخي في الله، اعلم رحمك الله أنه دائما أهل البدع والضلال دائما يختلفون مع غيرهم، ولكن أيضا يضطرون إلى الاختلاف فيما بينهم. لماذا؟ لأن الباطل إنما كان في أصل كلامهم. طيب، طالما أن الباطل في أصل الكلام، فإذا أنت بحاجة إلى التأويلات، فعندما تكثر التأويلات سيكثر ماذا؟ سيكثر الاختلاف والتفرق. لذلك دائما أي أهل بدعة تراهم مختلفين فيما بينهم. يعني مثلا أعطيك مثال، الأشاعرة وحدهم، الأشاعرة في موضوع كلام الله سبحانه وتعالى لهم أكثر من 25 قول. طبعا هؤلاء فقط الأشاعرة، فما بالك المتريدية والكلابية. لكن هنالك تشابه في المجمل؟ نعم، هنالك تشابه في المجمل، هذا ما سأوضحه بعد قليل. ولكن ركز، أهل البدع والضلال الذين حادوا عن نهج السلف الصالح لا بد وأن يختلفوا حتى فيما بينهم. يعني انظر الآن إلى الرافضة، انظر إلى الخوارج، يعني حتى الآن اسمع ما تراه بأم عينك وتسمعه بأم أذنك، أن حتى هؤلاء يكفرون بعضهم البعض. لماذا؟ لأن الأصل عندهم فيه خلل ولا بد من الترقيع، فكل يرقع على هواه حتى تصبح هنالك الافتراقات والاختلافات. لذلك قلنا لكم، ذكرنا لكم الجهمية وذكرنا لكم المعتزلة ثم ذكرنا الكرامية، كل فرقة على حدة، لأن كل فرقة كانت تدين بدين. أما الثلاثة التي الآن أنا في صدد ذكرها، ألا وهم الكلابية والماتريدية والأشاعرة، فقد توافقوا في المعنى العام ولكنهم اختلفوا في التفسيرات والتأويلات. طيب، هؤلاء ماذا زعموا؟ وهذا هو اتفاقهم العام، زعموا بأن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي القائم بالله جل وعلا، قالوا بقدمه، فهم يقولون بأنه قديم بقدم الله. ولكن ماذا قالوا؟ قالوا هو المعنى النفسي القائم بالله. يعني معنى ذلك أنهم يقولون أنه ليس بحرف ولا بصوت، ولا يتعلق بالقدرة والمشيئة، لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتفاضل. أول من قال بهذا القول هو عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري. لذلك قلنا لكم أن هذه الفرقة تسمى الكلابية، ولكن الأشاعرة والماتريدية اعتمدوا على هذا القول. إذن هذا الرجل عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، هذا كان في عصر الإمام أحمد رحمه الله، لكن تبعه على قوله الكثير، ثم اختلفوا كما قلت لكم وبينت، اختلفوا في التفاصيل. هذا الاختلاف في التفاصيل أدى إلى اضطرابات وتعارض. يعني حتى أنك الآن عندما تستمع إلى الأشاعرة ترى أن البوطي له قول، ترى أن أحمد الطيب له قول، فلان له قول، فلان له قول. يعني حتى في المدرسة الواحدة، أعطيك مثال، مدرسة الأزهر، هذه الأزهر فيها مثلا أحمد الطيب وفيها هذا الزنديق الثاني اللي اسمه علي جمعة، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول. لماذا؟ لأن كل منهم أراد الفرار من لغط حادث في القول الأصلي، فذهب إلى التأويل والفلسفة والزندقة، واعتمدوا على كلام ابن سينا وكلام الرازي وغيره من كلام الفلسفة الذي أدى بهم إلى التخبط. طيب، لكن أيضا عليك أن تعلم بأن ابن كلاب هذا زعم بأن الحروف التي تتلى من القرآن هي حكاية عن كلام الله وليست من كلام الله. البارحة نحن لما بينا مذهب أهل السنة والجماعة ماذا قلنا؟ قلنا بأنك يجب أن تعلم خمس نقاط في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه يحفظ في القلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان ويرى بالأعين ويكتب بالأيدي. هذا ما أكده الله في كتابه، وذكرنا الأدلة الكثيرة على ذلك. لكن نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. لكن ابن كلاب زعم بأن الحروف التي تتلى من القرآن هذه إنما هي حكاية عن كلام الله وليست من كلام الله، لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم. والله يمتنع أن يقوم به حروف وأصوات حسب ادعائه. طبعا أساس هذه الشبهة عند ابن كلاب وعند المتفلسفة والمتزندقة، وخصوصا في أشعرية زمانكم، إيش يقول لك؟ يقول لك أنك لو قلت أن هذا من كلام الله ومن ذات الله وليس الكلام النفسي، إذا قلت أنه من كلام الله أو من كلام ذات الله، فأنت ادعيت بذلك بأن الكلام بحاجة إلى ماذا؟ الكلام بحاجة إلى فم ولسان وشفتين، أنت بهذه الحالة والعياذ بالله جسمت الله. لكن هذا جهل مركب. لماذا هو جهل مركب؟ طبعا الرد على هذه الشبهة يطول، ولكن بالمختصر أنا قلت لك اليوم سأتكلم معك بالمختصر. بالمختصر ليس من الضرورة أن يكون المتكلم له جوف وله فم وله لسان كما تدعون، إذ أن الجبال تؤود والرعد يسبح. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى الجبال أن تؤود مع سليمان؟ ألم يقل الله بأن الرعد يسبح؟ فيا حمقى، هل الرعد له جوف ولسان وشفتين؟ هل الجبل له كذلك؟ هل جذع النخلة الذي اشتكى إلى الحبيب محمد هل له فم ولسان؟ هل ضلع الشاة له كذلك؟ طبعا الرد على هذه الشبهة قد فعله ورده ردا شافيا وافيا شيخنا وإمامنا ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى، ولكن أنا هنا اضطررت إلى ذكره حتى أبين لكم ضلال، يعني وضلال هؤلاء، وأعنيها هنا ابن كلاب ومن سار على نهجه في هذه المسألة، إذ أنهم أرادوا الفرار من شيء فوقعوا بشيء أخطر. يعني أراد أن يفر من التشبيه بأن يقول بأن هذا الكلام هو كلام من ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا سيؤدي إلى أنه سيشبه بالله سبحانه وتعالى، يشبهه بالمخلوقات. إذن هو أراد الفرار من ماذا؟ أراد الفرار من التشبيه. فبماذا وقع؟ وقع بما هو أعظم. لذلك لما ناقش الكلابية، عفوا، لما الكلابية ابن كلاب لما ناقش المعتزلة أراد أن يرد كلام المعتزلة، لكنه وقع بفتنة وبشبهة وببدعة أخرى، إذ أنه زعم بأن القرآن هو حكاية عن كلام الله، وأن كلام الله إنما هو معنى نفسي ليس فيه لا حروف ولا أصوات، إنما جبريل يحكي ما في نفس الله. هذا ما ادعاه ابن كلاب، وهذا ما عليه الأشاعرة. إذ أن أبو الحسن الأشعري قبل توبته سمع من ابن كلاب هذا الكلام وردده، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نقل توبة الأشعري حول هذا الموضوع. لذلك الأشاعرة بشكل عام والماتريدية كذلك يذهبون إلى أن القرآن هو عبارة عن كلام الله، يقولون، هم يقولون هو كلام الله. يعني هذا المعنى الذي أطلقته الأشاعرة هم لا يريدون منه ما أراد السلف، أي لا يريدون عندما يقولون لك بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله، هم لا يريدون كلام الله حقيقة، لا، هم يريدون بأنه كلام الله عبارة وكناية عبر بها جبريل عن المعنى النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى، وهذا ضلال مبين. لكن أيضا هنالك من الأشاعرة من يطلق القول بأن القرآن كلام الله، لكن يطلقه على سبيل المجاز. يعني مثلا عندما نتكلم هذا الكلام يطلع لك واحد أشعري ايش يقول لك؟ يقول لك لا، نحن لا نقول بذلك، بل تقولون بذلك انتم عندما تقولون بان كلام الله، بان القران هو كلام الله، انتم انما تريدون بذلك العباره والكنايه. فلا تقولون بانه كلام الله حقيقه بالفاظه. انتم تتفقون معنا بان القران غير مخلوق، وانتم تتفقون معنا بان تقولوا بانه كلام الله، لكنكم ليس عندكم بانه كلام الله حقيقه بالفاظه بحروفه واصواته. طيب الان ما الفرق بين المعتزله والاشاعره؟ المعتزله قلنا لكم جاء ابن عطاء حتى يرد على الجهميه، فوقع بشبهه ادت الى قوله بخلق القران دون ان يدري، اذ انه يدعي بان كلام الله خلق في الشجره. طيب هذول المعتزله فهم يقولون بانه كلام الله ولكنه مخلوق. طيب والاشاعره؟ الاشاعره هم يقولون انه غير مخلوق، ولكن ماذا يقولون؟ لكنهم يقولون بأنه ليس كلام الله على الحقيقة. هنالك لمن يريد أن يكذبنا، وخصوصا من أشعرية هذا الزمان، هنالك صوتيات بلسان شيوخكم، أذكر منها ما سمعته بأم أذني عن البوطي الذي قال بالحرف بأن الكلام إنما هو كلام نفسي، حتى لا تكذبوننا يعني. إذن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون القرآن غير مخلوق ولكن هو كلام الله، وهو عبارة وليس على الحقيقة، أي بمعنى المجاز. ماذا يقصدون عندما يقولون عبارة؟ أي أنه عبارة عبر بها جبريل عن المعنى النفسي القائم بالله تعالى. طيب كلا القولين، سواء كان قول المعتزلة الذين قالوا بأن كلام الله هو مخلوق، أو الأشاعرة الذين قالوا بأنه غير مخلوق ولكنه عبارة عبر بها جبريل عن المعنى النفسي القائم بالله تعالى، كلا هذين القولين هو قول باطل، لأن كلام الله هو كلام على الحقيقة، تكلم الله به بحروفه، سمعها جبريل من الله، ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم بحروفه. لذلك ستجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قام ببلاغه مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وهذا ما أثبتناه البارحة نقلا عن السلف رحمهم الله على رأسهم السفيانين، وكذلك أحمد والبربهاري واللالكائي ووكيع وغيرهم الكثير. إذ أنه يا إخوة بكل بساطة، الآن لو أتينا بأي طفل وقلنا له ما تقوله الأشاعرة المتزندقة عندما يقولون بأنه هو عبارة عبر بها جبريل عن المعنى النفسي القائم بالله تعالى، يا رجل لو أحضرت طفل في السابعة في العاشرة من عمره وقلت له إذا سمعت كلام فلمن تنسب هذا الكلام؟ سيقول لك: ينسب للقائل لا للناقل. يعني إذا الآن أنا قلت لك فلان قال عنك كذا وسبك، فهل تأتي وتلومني وتضربني أنا؟ ما ذنبي أنا؟ أنا ناقل. إذن الكلام لمن يثبت؟ يثبت لقائله ابتداء وليس للمبلغ والمؤدي. فأنتم يا أشاعرة عندما تقولون بأنه عبارة عبر بها جبريل عن المعنى النفسي القائم بالله تعالى، هنا عندكم مسألتين، إحداهما كفر أكثر من كفر، لأنك إذا قلت عبر جبريل عن معنى نفسي، ويكأنك تقول بأن جبريل يعلم ما بنفس الله، طالما أنك نفيت بأنه كلام ألقاه الله فأنت بذلك تدعي بأن جبريل يعلم ما بنفس الله. والله أثبت في كتابه عندما بين لعيسى عليه الصلاة والسلام، فقال عيسى لا أعلم ما بنفسك، تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك. فما هذا الضلال؟ والأمر الثاني، إذن هذا الأمر الأول، أنك نسبت أنك ادعيت بأن جبريل يعلم الغيب والعياذ بالله. والأمر الثاني أنك نسبت الكلام بناء على زعمك الباطل، أنك نسبت الكلام إلى جبريل. والكلام ينسب لمن؟ ينسب للقائل لا للناقل. فأي عقول عند هؤلاء؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. أخي في الله، قلت لك بأنني سأفعل ذلك مختصرا، لأن كلامنا أو دروسنا بشكل عام هو تبيان حقيقة هذه المسائل عند السلف الصالح، وقد فعلنا وبينا. وأنا لا أريد أن أتطرق إلى ما عند الأهل البدع والضلال حتى لا أشوش عليك، ولكن إذا أردت الردود الشافية الوافية الكافية فإنني أحيلك إلى المصادر التالية، سجلها بارك الله فيك. وخصوصا هنا أنا أتكلم مع من؟ أتكلم مع إخوتنا الذين يناظرون الأشعرية. أنت أخي في الله الذي تناظر الأشعرية، أنا أحيلك الآن إلى عدة مصادر، دقق فيها بارك الله فيك، فوالله فيها كلام طيب جدا جدا، طيب جدا جدا. أما المصادر التي أعنيها، طبعا ناهيك عن السواعق لابن القيم، وخصوصا في الجزء الثاني في الصفحات المتراوحة ما بين 285 وحتى 340. طيب، هذا المصدر الأول، الصواعق لابن القيم، الجزء الثاني من الصفحات 285 حتى الصفحات 340. أيضا تجد الكفاية الوفاية عند ابن تيمية في العقيدة الواسطية أو في منهاج السنة، ولكن ربما يصعب عليك فهم كلام ابن تيمية، لذلك سأحيلك إلى من هو أفضل من ابن تيمية. صحيح بأن ابن تيمية كان بزمن، لماذا أنا قلت لك بأن ابن تيمية هو أفضل من رد على أهل البدع والضلال؟ لأنه جاء في زمن كان قد ظهر به ابن سينا وغيره، يعني ظهر به أهل ضلال وبدع كثر. لكن الآن أنا أحيلك إلى من هو قبل ابن تيمية، الذي هو ابن بطة رحمه الله. اكتب إذا كنت تسمعني أخي بارك الله فيك، وأعنيها هنا أخانا الذي يناقش الأشاعرة، اكتب هذه المصادر بدقة حتى لا أحيلك إلى الإبانة الكبرى وتبحث فيها، لا، بل سأحدد لك تحديدا. اكتب عندك الإبانة الكبرى الجزء السادس في الصفحات المتراوحة ما بين 40 و45، هذا الجزء الأول. هنا ستجد ردا حول مسألة واحدة. طيب، إذن الإبانة الكبرى الجزء السادس الصفحات من 40 حتى 45. أيضا بالإبانة الكبرى بالجزء السادس في الصفحات المتراوحة ما بين 140 وحتى 335، من 140 لحتى 325، ستجد الرد الشافي الكافي على كل ضلالات هؤلاء بآثار منقولة عن السلف الصالح رحمهم الله، بل الذي نقلها هو ابن بطة. وكذلك أحيلك أيضا إلى السنة لعبد الله بن أحمد في الأول في الصفحات المتراوحة ما بين 160 و165. إذن كتاب الإبانة الكبرى في الصفحات المتراوحة ما بين طبعا في الجزء السادس المتراوحة ما بين 141 وحتى 325 أو 330. أيضا أحيلك إلى الإبانة الكبرى الجزء الخامس. الجزء الخامس. الجزء الخامس في الصفحات ما بين 350 وحتى 370. من 350 وحتى 370. في هذه الصفحات سترى العجب العجاب من طريقة الرد عند الشيخ ابن بطة. إذ أنه يتكلم في الإبانة الكبرى بطريقة رائعة، يعني بطريقة قال الشيخ فقلت له، قال فقلت، قال فقلت على صيغة المناظرة. نعم أخي أحسنت، الإبانة الكبرى الجزء الخامس من 350 ل 370، والإبانة الكبرى الجزء السادس من 141 ل 325. أيضا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في الصفحات عفوا في الجزء الأول في الصفحة 163 165 إلى بهذا الحدود. هذا إخوتي في الله فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. وقد بينا لكم منهج أهل السنة والجماعة في دروسنا السابقة، واليوم بينا لكم ضلال هذه الفرق في هذه المسألة وكيف أنهم ضلوا إذ أن اعتمادهم كان على الكلام. طبعا هنا لابد أن أنقل لكم أيضا إحدى الفرق التي ضلت، وهذه فرقة تعتبر فرقة مستقلة مع أنها سبحان الله يعني هي المصدر الرئيسي لاستسقاء الأشاعرة الجدد، وأعنيها هنا فرقة الفلاسفة والمتكلمين وعلى رأسهم الرازي وابن سينا. فهؤلاء قالوا بأقوال أرسطو والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هؤلاء قالوا بأن كلام الله هو فيض من الفيوض يختص به النفوس الشريفة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الضلال وعلى هذا البهتان. هذا إخوتي في الله فيما يتعلق بكلام الله. وكنت أيضا أنثوي أن أبين لكم اليوم صفة أخرى ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ، ألا وهي صفة النزول. وكذلك ربما كنا ننتوي أن نتكلم عن صفة المجيء، لأن هاتين الصفتين متعلقتان ببعضهما البعض، هذا بداية. ثانيا لأن هاتين الصفتين ضل بها من ضل وشذ بها من شذ، وكالعادة هي نفس الفرق التي كنا نتكلم عنها، لكن على ما يبدو أنني سأؤجل الحديث عن هاتين الصفتين لدرسنا اللاحق إن شاء الله، ونبين منهج أهل السنة والجماعة بصفة النزول وصفة المجيء لله سبحانه وتعالى. سيكون ذلك إن شاء الله في درسنا اللاحق. إخوتي في الله أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.